في سياق كلامنا في قضية الزواج قلنا أن الهدف من الزواج هو الهدف من الحياة، والهدف من الحياة هو عبادة الله. ليس لأنني أقول ذلك، بل قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإذا كان المطلب الرئيس في الحياة هو العبادة، فالمطلب الرئيس في الزواج أن يكون الزواج عبادة. فلابد ابتداء من تحديد الهدف من الزواج، وذكرنا 17 نية في الزواج. لماذا نتزوج؟ 17 نية لماذا نتزوج؟ أولها وأهمها الزواج لله، أن يكون الزواج قربة، لأن الله جل جلاله أمرني بذلك. وذكرنا أن كل زواج بني على غير طلب مرضات الله فاشل. حقيقة كل مشاكل سبب امتلاء البيوت بالمشاكل اليوم، ومشاكل كلها تافهة وفارغة، أن الزواج لم يبنى في الأصل على دين. ولو بني الزواج على دين يعيش الحاكم فيه هو الدين، والمسير له هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك البيوت التي بنيت على المصالح، انه تزوجها عشان بيحبها، او تزوجها عشان جميلة، او تزوجها عشان غنية، او تزوجته عشان غني او عشان جميل او عشان مشهور او عشان ظريف او عشان الى اخره، كل الذي بني على مصالح. اصل الزواج حياة، لما يكون اثنين يعني ماشيين مع بعض في الحرام حاجة، وانهم يتزوجوا ويعيشوا في بيت واحد تحت سقف واحد، اقول ايه؟ بتشوفه هو هادي وهو متنرفز وهو مبسوط وهو زعلان وهو مريض وهو، وشوفها وهي بتشتغل في البيت وقايمه من النوم ومتزوقة وخارجة وبتتكلم وبتاكل وبتشرب. هذه الحياة إن لم تقبل من أجل الله لا تقبل، لا تقبل، لا تحتمل، لا تطاق. لذلك إذا كان الزواج لله فيحتمل الزواج، أيا كان بقى هذا الزوج، أيا كانت هذه الزوجة، هذا الزواج نفسه بلغة يتبلغ بها الإنسان إلى الآخرة. عشان ما حدش يزعل، انا ما قلتش على المراه بلغه ولا على الرجل بلغه، انا بقول قضيه نفسها انها تبلغ، ما اقصدش البلغه اللي هي. الشاهد ايه؟ ان الزواج اذا كان من اجل حب، فقد راينا كل الزيجات التي بنيت على الحب لم تكمل، لان الحب وهم. وبرضه بقى اؤكد مره ثانيه واقول ان الحب اللي منتشر اليومين دول، اسم الحب ومنظرة الحب والكلام عن الحب، مش هو ده الحب، هذا جهل بالحب. وقلت ان ما يعرفش يحب ولا يعرف معنى الحب الا اللي بيحب ربنا. حب ربنا جل جلاله هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة. ليه؟ لاني لما بقول لربنا ان انا بحبك، الله عارف، ربنا العظيم الجليل، الله يرى قلبي ويرى ما في رأسي ويرى ما احلم به او اطلبه مستقبلا ويرى ماضية. فما اقدرش اقول لربنا بحبك الا وانا بحبه، بحبك يا رب. فاللي يحب ربنا يبقى عارف حقيقة الزواج، حقيقة الحب، اسف، يبقى عارف حقيقة الحب. فإذا أحب بعد ذلك زوجة أو صديقا أو ولدا أو شيخا أو أخا أو إلى آخره، يبقى عارف يعني إيه حب. لذلك قلت في مجتمع الجامعة، محاضرة في الجامعة، اللي بتقول لك أنا بحبك أوعى تصدقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي إلى الفجور فكل فاجر كذاب، وكل كذاب فاجر. اللي بيقول لك انا بحبك ده في 100 واحدة بيقول لهم انا بحبك، مش ده الحب. اللي شاف واحدة عجب وجهها يحبها، عجب كلامها يحبها، عجب جسمها يحبها، هو ده الحب عند الشباب اللي مش عارفين يعني ايه حب. المهم مش ده موضوعنا، موضوعنا ان الزواج اللي بيبنى على الحب ده كلام مش حقيقي. امال الزواج يبنى على ايه؟ يبنى على طلب مرضات الله. هو ده البيت اللي يعيش والبيت اللي يقوم. ولذلك انتقلنا بعد ذلك مرحلة، وهي حسن الاختيار للزوج والزوجة. حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة، وقضينا عدة حلقات في كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختارين شريك الحياة. قلنا في البداية إذا كان الزواج عبادة، لأن هدفه هدف الحياة العبادة، وإذا اشترطنا للزواج الإخلاص، الإخلاص إنه يكون لله، فلا بد له من الشرط الثاني ليقبل، وهو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متابعة النبي في الاختيار، شوف سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. السنة أن تظفر بذات الدين، وكثير من الشباب يكذبون، يقول أريد ذات الدين، وبعدين يروح لذات الدين ويلاقيها سمرة شوية، يلاقيها فيها يعني مش الجمال اللي بيحلم بيه. وانا عايز اتكلم في قضية الجمال والشباب اللي بيروحوا يشوفوا الاخوات ويسيبها، عايز احذره واقول له انت بتحلم تشوف، تروح تشوف بنت في البيت، انت طالب ذات دين، فريح تشوف اخت لابسة نقاب، فكل اللي بتعمله انها بتنزل النقاب، فبيبان 5 سنتي في 5 سنتي من وجهها، بتحكم على ده بقى جمال ولا مش جمال. انت بتحلم بواحدة زي اللي معاك في الكلية او اللي بتشوفها في الشارع او الممثلة اللي بتشوفها في الصور او الصور اللي بتشوفها في الجرائد، بتحلم بواحدة زي دول، اتجوز من الشارع. اما اذا كنت عايز دين ما تروحش في دماغك صورة بتدور عليها. هي دي القضية، هو ده الموضوع. وكذلك البنت اللي بتحلم ان يجي لها فارس الاحلام يخطف على على على فرس ابيض، على حصان ابيض، اللي يكون طويل وجميل ومعاه فلوس كتير وجاي بعربية مش عارف ايه، وتبص على جزمته والجزمة بكام والمحفظة اللي طلعها وتسريحة شعره، يبقى انت مش عايزة دين. اللي عايزين دين ما بيعملوش كده. ما بقولش اتجوز حد وحش، ما بقولش اتجوز واحدة وحشة، وانما بقول اقبل الحد المعقول. العادية كويسة، العادية تنفع. اذا رزقت بها بعد ما تدخل بقى، احنا بنقول انت شايف كله 5 سنتي في 5 سنتي من وجهها، لما تدخل بها وهي تمشط شعرها وشوية الوان يتلخبطوا كده، هتبقى زي اللي انت بتشوفه في الشارع، بس اصطبر الشاهد. ومن البنت بقول لها ان الراجل مش بفلوسه، والراجل مش بطوله وعرضه، الراجل باخلاقياته، الراجل بطاقته العقلية، بكماله الرجولي، مش بشكله. فيش راجل ابدا بيعتز بانه حلو او حليوة، مش دي الرجولة. ولو مدح رجل بذلك فهذا ذنب، ذنب له ان شكله جميل، شكله جميل ايه؟ الرجولة مش بالجمال، الجمال ده مطلب في النساء لكن في الرجال مش مطلب نهائي. الشاهد نرجع تاني مراجعة سريعة، كيف تختار شريكة الحياة؟ كيف تختارين شريك الحياة؟ المطلب الاول في قضية الاختيار ان تنال حب الله فيوفقك لما يصلح لك، هو ده الموضوع. ان ربنا يحبك، فربنا يقول ايه في الحديث القدسي؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انا والله اعرف انسان في يوم من الايام كان بيدور على الزوجة، فراح الى بيت انسانة فائقة الجمال. اوعوا تفكروا ان احنا بنزم الجميلة دلوقتي، بالعكس، ده الرسول قال ان الجمال مطلب بس مش هو كل حاجة. يعني لو لقيت واحدة جميلة يبقى ممتاز جدا، لكن جميلة من غير دين هتعذبك، هتخونك. ان لم يوافق هذا الجمال دين كان هذا الجمال نقمة. لذلك بقول ان في واحد راح يخطب واحدة جميلة، كان بيدور على الزوجة، فراح وقف على الباب ودفع الجرس، وقبل ما يفتحوا الباب مشي. وسبحان الله العظيم، يسوقه قدره ورزقه الى اخرى، انسانة اخرى لا تمتلك شيء من هذا الجمال الذي عند الاولى، لكن الذي نقله من هنا ووضعه هنا وتزوج هذه وترك هذه اقدار وارزاق. هي دي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش به، رجله التي يمشي به. جماعة انا اقول انها ثلاثة عناصر او اربعة، اذا تكاملت هذه العناصر كان الكمال البشري في المرأة. الدين والاصل والجمال والبيئة والخلق. يعني لو وجدت امرأة تمتلك هذه الاربعة، ان عندها دين، اثنين، واصيلة، بنت اصول، ثلاثة، وجميلة، احنا على دين واصول وجميلة وعلى خلق من بيئة طيبة، اخليهم خمسة بقى، وعلى خلق ومن بيئة، من بيئة طيبة، يعني يبقى ده الكمال البشري في المرأة. وينتقص هذا الكمال على قدر النقص من احد هذه الافراد، ويتنازل عن جميعها الا الدين. يبقى المطلب الاول توفيق الله، ان تطلب توفيق الله جل جلاله. وتوفيق الله ينال باصلاح الفرائض وزيادة النوافل. يبقى لازم تزود الفرائض وتزود النوافل، تصلح الفرائض وتزود النوافل، حين تزداد النوافل يحبك الله. فاذا احبك وفقك، فاذا وفقك اختار لك، اذا اختار لك سيرضيك، لانه سيختار لك ما ينفعك، انه العليم الحكيم، انه هو العليم الحكيم. يبقى دي الاولى. الثانية في منصات الاختيار الدين، وقلت ان الاشكال الكبير في قضية الدين ان احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. احنا كل اللي شايفينه مظاهر. يعني انا لما اجي اختار بناء على الدين امرأة، بدور على واحدة منتقبة، بدور على واحدة بتحفظ القرآن، بدور على واحدة بتتعلم العلم الشرعي، بدور على واحدة بتتكلم بالكتاب والسنة. كل ده ظاهر، اما من جوه الباطن قلبها انا معرفش. وكذلك لما تكون هي بتدور على اخ ملتزم، دور على واحد ملتحي صاحب لحية وصاحب عبادة وصاحب سنة ويبقى عارف المشايخ وفي وسط الاخوة، ده كل ده ظاهر، اما الباطن فيعلمه الله. لذلك اذا قلنا فاظفر بذات الدين، ذات الدين دي اللي هي لمسة إزدال ومنتقبة، منتقبة عموما يعني، لكن النقاب الشرعي مش النقاب التحفة اللي شغال اليومين دول، حتة بتاع سيارة كده مغطية الوجه وحتة الشرب والصدر باين والظهر باين، أعوذ بالله من هذه اللخبطة. احنا بنقول بقى الدين الصحيح معروف، واحدة لبسة لبس دين، واحدة بتتزين بالنقاب، الشاهد ايه؟ فاظفر بذات الدين. واذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، الدين لنا الظهر والله يتولى السرائر. مشكلة كبيرة ان الاخ لما يروح يخطب الاخت هيشوفها، هسألها في ايه وهي تقول هسأله في ايه. الكلام ده غلط، السؤال غلط. القضية مش انت رايح تسألها بتسمعي مين وحافظة كم جزء وقريتي ايه، وهي تسأله، هي تسأله ايه اللي احنا فيه ده. البكر اذنها صماتها، البكر حيية، ما تسألش ولا تتسأل، لو اتسألت بتغض بصرها وتنكسف وتبكي تستحي. عشان كده انا قلت لما تروح تشوف البنت انت بتنظر اليها جميلة ولا مش جميلة، مش رايح تمتحنها بس مقبولة عندك ولا لا، وتشوف ابوها ينفع ده يبقى جد ولادك، وامها جدة ولادك، واخواتها دول اخوال اولادك، والبيت ده هيجي فيه اولادك يقضوا اوقات من عمرهم. شوف في البيت هل امها هي اللي ماشيه البيت وابوها شخصيته ايه، لان ده هيبقى نموذج اللي زوجتك شافته اللي هتحاول تطبقه في بيتك. هي دي القضية. فلذلك انت رايح مش تمتحنها مش تسألها، بالعكس حافظ على حيائها. وانت مش قاعدة علشان تسأليه، انت قاعدة علشان تتشافي بس. ده الدين. انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، وانت هتنظري اليه فانه احرى ان يؤدم بينكما، بس تشوفي ويشوفك لعله ترزقان المودة بهذه النظرة. وعايز اقول كمان برضو، كثير من الشباب يروح ويمشي او هي تقول هو يقول او هي تقول ما ارتحتلوش. في حاجة اسمها ارتحت له من اول نظرة؟ اصلا استخرت وما استريحتش. الاستخارة ونمشي في قضية الزواج، تمت يبقى هذا مراد الله منه، وقفت يبقى ده ارادة الله، ان ربنا مش عايز الموضوع ده يتم. لكن مش قضية استريحت ولا ما استريحتش. واللي بيتصرف على كده، واحنا نعرف عشرات الاخوة شافوا عشرات الاخوات، شافوا عشرات البنات والنساء ويشوفها لا مش مستريح لها، ويشوفها لا مش هي دي، ويشوفها لا، وتشوفوا واحد واثنين وثلاثة واربعة برضو مش ده الدين. اذا كنا بنتمسح في الدين مش ده الدين. عايز تمشي على مزاجك وعلى هواك وعلى رغباتك واهواك الشخصية انت حر، لكن اذا اردنا الدين، وده يعني ما بقولش عليه فرض وانما من التقوى. الامام احمد ارسل اخته لتخطب له ابنة عمه، فخطبتها له، فلما رجعت قال خطبتيها؟ قالت نعم. قال هل كانت أختها تسمعك؟ قالت نعم. وكانت أختها عوراء، فقال اذهبي فدعي السليمة يأتيها الخطاب واخطبي لي العوراء، إني أخشى أن ينكسر قلبها. كسرت قلب كم أخت إنك تدخل البيت وتمشي. إحنا ما بنقولش حرام، ولا بنقول إن ده ظلم، ولا بنقول إن ده أذى، لكن بنقول خلاف التقوى. يبقى حلها إنك أنت تبعت أختك تشوفها بدون إرادة الخطبة، أو أمك ببساطة، أو توصف لك. فإذا رغبت فيها تأتيها وأنت عازم على الزواج منها. ده شرط جواز النظر، لا يجوز لرجل أن ينظر إلى امرأة إلا بنية الخطبة. أنظر إليها بنية إن أنا بخطبها، هتزوجها، مش رايح اتفرج على بنات الناس. بيوت الناس مش لعبة. فلذلك ينبغي ان نتخلص من الاوهام في قضية الخطبة، وان نلتزم بالدين، ان نلتزم باحكام الشرع، ان تكون ذات دين، اتنين بنت اصول. وزي ما قلت قبل كده يا اخوة، بنات الاصول مش يعني الاغنية، لا لا لا، من عيلة محترمة. العيلة دي يعرفوا الأصول. أنا اديت أمثلة كتير جدا جدا قبل ذلك في قضية ولاد الأصول دول، لأن احنا في زمان أنا بسميه زمان اللخبطة. الدنيا ملخبطة فعلا، حصلت بعد الانفتاح في عصر السادات، حصلت لخبطة عجيبة في المجتمع. ناس طلعت على ظهرت أو طفت على سطح المجتمع بفلوس كتير، وهم مش ولاد اصول، مش اصولهم اغنية، مش اصولهم من ابناء البيوتات الكبيرة. في كل قرية وفي كل محافظة وفي كل مكان في اسماء كبيرة معروفة، اسماء عيل، دي عيلة فلان وده من عيلة فلان. الاسماء دي معروفة، العيلة دي ان دول ناس طيبين، ودول ناس محترمين، ودول ناس صبي، ودول فيهم كذا وكذا، معروف. اولاد الاصول زي ما اديت مثال قبل كده، ان اقول له بنتك خرجت البلكونة بشعرها يقول لي مستحيل، مش مشكلة، يقول مش ممكن تعمل كده، ما يحصلش. شوف واحد تاني تقول له ده بنتك خرج، انا راجع من الشغل لقيتها واقفه في البلكونه بشعرها، يقول لك انت ما تضمنش الظروف، ما تعرفش ايه اللي خلاها طلعت، ما تعقدش الدنيا، خليك لارج. في فرق بين ده وده، في فرق بين الرد والرد. قلت قبل كده انه تقول له بنتك علت صوتها عليا، يقول لك لا لا لا لا لا لا، احنا ما نعملش كده. صح يا بنت؟ البنت تموت على نفسها من البكاء والرعب من ابوها. لكن تاني يقول لك اكيد انت زعقت لها، ما دام ترفع صوتك ترفع صوتك، هو النظام كده يا ابني، الدنيا اتغيرت. ده مش ولاد الاصول، ما يقولوش كده. ده خرجت من غير اذني، معلش يا ابني مش مشكله، يعني ايه راحت فين؟ انت متجوزها من الشارع؟ هتروح ايه يعني؟ ايه يعني ما خرجت؟ الاب التاني يقول لك لا، ما يحصلش يا ابني عندنا الكلام ده، انت اكيد بس دلعتها شويه، لكن انا اقدمها، سيبها سيبها شوي. وانت تقول لا ما اقدرش اسيبها، وترجع معاك هي حفظالك جميل انك ما سبتهاش. سيدنا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم لما شكى عائشة لابي بكر، فهم بها ابو بكر رضي الله عنه، فالرسول دافع عنها ورد ابي بكر ورد ابا بكر رضي الله عنه. فلما ابو بكر مشي الرسول قال للسيدة عائشة: أرأيت كيف حميتك من الرجل؟ شفت ازاي كان هياكلك بس انا حشت عنك. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ ان هم دول ولاد الاصول، وهو ده تعامل الاصول. دي بنت الاصول اللي انت بتزوجها، الواحد مش عارف يحكي ولا ما ينفعش الحكاوي في الوقت ده، لكن هقول حاجة. لما هنشهد بس لأهل الأصول يعملوا ايه؟ يحكى عن رجل انه لما تزوج الثانية، الزوجة الثانية، زوجته الأولى غضبت غضب شديد جدا وقالت طلقني، فقال لها: أنت طالق، قلت خلاص وديني عند أهلي. حاضر، تفضلي. وصلها لحد أهلها، ولما وصل عند أبوها: السلام عليكم عم الحاج، إزاي حضرتك؟ أنا تزوجت الزوجة الثانية وبنتك قالت لي طلقني فطلقتها، قلت لي وديني عند أهلي، فأنا جبتها هوب، وأنا تحت أمر حضرتك، اللي تقوله عليه يمشي على رأسي. السلام عليكم. اقعد يا ابني، قالوا لا جزاك الله خيرا، السلام عليكم، ومشى. بعد ساعتين ابوها جاب البنت زوجته وادها له لحد البيت، قال له: يا ابني انا بنتي غلطان وحقك علينا، وانت اللي انت عايزه احنا نعمله، اتفضل زوجتك اهي. هم دول ولاد الاصول، ان الاب يبقى عارف ايه الاصول. وترجع البنت، الزوج ساعتها كبرت هي في راسه، في دماغه، كبرت في عينيه، وابوها كبر وهو كبر، ومضت الامور. بخلاف النهاردة اللي يجي ابوها يقول لها: اقعدي وانا اجوزك سيد سيده. سيد سيد مين؟ عيب يا راجل. ولاد الاصول ما يقولوش كده، يقولوا المرأة ملهاش الا بيتها وزوجها وعيالها. اقعدي يا بنتي، احنا كبرنا على الكلام ده، روح لزوجك وده دين الى اخره. ابوها هيقول لها اللي يقوله ولاد الاصول. فانت لما تتزوج بنت اصول تبقى مرتاح، لان مرد المرأة الى رجل. وبنت الاصول هي تربت على انها شايفة امها وضعها ايه، وابوها وضعه ايه، واخواتها وضعهم ايه. يعني ادي وضع المرأة ودي وضع الاولاد، بتربي ولادها على الاحترام ده. اللي بيفسد الاولاد احيانا ان الام تجرئ الاولاد على الاب، ان الام تفسد الاولاد على الاب، ان الام تهين صورة الاب قدام عينين الاولاد. لكن ولاد الاصول عارفة قيمة الاب، قيمة الام، قيمة الاولاد، قيمة البنات، قيمة الاحفاد، قيمة الازواج البنات، زوجات الاولاد. في نظام، وده اللي انا بقوله وبطالب بيه وبدعو اليه، ان احنا نعود الى اصولنا وعاداتنا وتقاليدنا التي اصلها الاسلام. وان كنا نقول لا تكون على سبيل الفرض او غيره، وانما هي اصول قضايا زي ما قلت كده، عيب وما يصحش وغلط، قبل ما نقول لا يجوز وحرام ويجوز ويجب. يبقى قلنا الدين، اتنين الاصل، تلاتة الكفاءة. الكفاءة احنا عايزين نقول ان دين الاسلام دين عظيم، دين متكامل الجوانب، دين يحكم الحياة. فلذلك الزواج دين، عبادة، فيجي يشترط الإسلام في الزواج الكفاءة. الرجل يختار امرأة كفؤه، وأن تتزوج المرأة من كفئها. العلماء اتكلموا كلام كثير جدا في قضية الكفاءة. هل الكفاءة تكون في المال، او الكفاءة تكون في النسب، او الكفاءة تكون في الدين، او الكفاءة تكون في التعليم. قالوا الكفاءة في كل هؤلاء، فلازم يبقى الرجل المتقدم لامرأة كفءا لها في الدين. ما ينفعش ان تبقى امرأة اعلى منه في الدين، حافظ اكتر منه قرآن، او ملتزمة قبل منه او اكتر منه. ازاي تبقى احسن منه؟ ازاي تبقى احسن من الراجل؟ ازاي؟ انت الرجل صاحب القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لذلك اتنين المال. ليه؟ لان علماءنا اشترطوا في قضية الزواج ان المرأة اذا كان لها خادم في بيت اهلها يلزم زوجها ان يأتيها بخادم في بيتها، خدامة يعني. اذا كان عندها سيارة بيت اهلها يلزمها سيارة، حقها. ما بنقولش حرام لو ما جبت لهاش سيارة، ولا حرام لو ما جبت لهاش خادم، لا مش حرام، بس حقها، حقها شرعا. فلذلك يلزم الكفاءة في المال، يعني يلزم الكفاءة في المستوى الاجتماعي، يلزم. طب لو تنازل احدهم عن الكفاءة لا بأس. يعني واحدة النهاردة معاها بكالوريوس ولا ليسانس، واحد معاها اعدادية او معاهاش حاجة خالص، وهي راضية، هي حرة، بس ما تجيبش الشيكي بعد كده. لكن مثل هذا الزواج قلما يستقيم، قلما يستمر، قلما ينجح. ما بننفيش نجاحه تماما، ولكن قد ينجح وقد يستقيم اذا ظلت عمرها ناسية ان هو ايه وهي ايه. هي دي القضية في الاخر، ان تفضل طول عمرها ناسية، او يكون عنده من الامكانات والمواهب والطاقات والقدرات اللي يغطي بها على نقصه في المال، في العلم قصدي. يبقى الكفاءة في الدين، الكفاءة في المال، الكفاءة في النسب. الكفاءة في النسب معتبرة شرعا. عشان كده لما عمالين نقول ولاد الاصول ولاد الاصول، تقول لي طيب واللي مش ولاد اصول يعملوا ايه؟ يتجوزوا اللي مش ولاد اصول زيهم. فالشاهد ايه؟ ان قضية الكفاءة معتبرة شرعا. يبقى كفؤها في الدين، في المال، في النسب، في التعليم. انكحوا الاكفاء وتخيروا لنطفكم. يبقى الدين والنسب اللي هو الاصول، ثلاثة الكفاءة، اربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود، الولود، العؤود على زوجها. اذا غضب قالت لم اذق غمضا حتى ترضى. ودي هنسميها اصحاب الطباع الحسنة. ودي عرفها منين؟ من امها واخواتها. في بنات في الاصل كده طبعها طيبة وهادية ولينة. كان يقول ايه؟ انا نفسي في زوجة لما احطها هنا ولا خليكي هنا وارجع بعد سنة الاقيها هنا. انا عارف ان ممكن يبقى التعليق على الكلام ده، ده عايز عبدة بقى مش زوجة. لا لا لا لا لا لا لا، دي زي قلت في نساء كده طبعها كده انها طيبة ومؤدبة وهادية ولينة حنينة. هي دي اللي الرسول قال فيها الودود، محبة. العؤود على زوجها. أصعب حاجة يعاني منها رجل في بيته، وده نصيحة لبناتي البنات الصغيرين، أصعب حاجة يعاني منها رجل إنه إذا تنرفز تتنرفز هي كمان، وإذا زعق تزعق، وإذا كشر تكشر، وإذا غضب تغضب. كده أنا متجوز راجل زي زيه. في الدين الرسول بينصحك انك تتزوج امرأة، المرأة دي عقود على زوجها، اذا غاضب هو ترضى هي، واذا تنرفز هو تهدى هي وتتلطف هي، واذا عاند هو تتنازل هي. ده للحياة. حتى انه اشترط او طلب للصاحب والصديق في الحياة، يقول ايه؟ من لي بظل صاحب يروق ويصفى ان غضبت عليه. هي لي من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فقال المأمون: من لي بهذا الصاحب ويأخذ مني الخلافة. إن يكون لي صاحب أو لي زوجة أنا أزعل واتنرفز وكسر الدنيا وهي هادية وطيبة وطيب وحاضر، مش تتنرفز هي كمان تتنرفز، مش تغضب هي كمان تغضب، مش تعاند هي كمان تعاند قصادك، مش هتبقى حياة. لان هيجي وقت انت كمان تتنرفزي وهو يبتسم. طب مالك؟ طب انت عايزة ايه؟ طب ايه اللي يريحك؟ طب ايه اللي يرضيكي؟ اذا رآكي في البداية كوني له ارضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا. لما نيجي نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة هقول ان مفيش حاجة اسمها نجيب مسطرة وقلم رصاص ونعمل خط كده هنا حقوق الزوج وهنا حقوق الزوجة، ما ينفعش. هي مش شركة وحقوق، لا دي حياة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وجعل بينكم مودة ورحمة. دي معاني الزواج في الإسلام. القضية مش حقي، مش حقي وحقك، لا، دي حياة وسعادة وراحة وأنس ود ورحمة وسكن. فلذلك الودود، الولود، العؤود على زوجها، هي ديك اللي تختارها. ودايما تجد ولاد الأصول إذا كان هو ابن أصول كلما زللت له خضع لك، وكلما ازددت له خضوعا كلما ازداد في تقديم التنازلات من أجلك. أما قليل الأصل هو اللي كلما تقدم له تنازلات يطغى ويفتري ويبقى أوحش. ذلك عايزين نربي بيوتنا على ان احنا زي ما قالوا شعرة معاوية، ايه شعرة معاوية دي؟ قال معاوية: لو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، اذا جاذبوها ارخيتها، واذا ارخوها جذبتها. هي دي الشعرة اللي في تعامل زوج وزوجة، لما يشد هو ترخي انت، وانا بقول لك لما تشد هي ارخي انت، وهكذا تمضي الحياة. احكام الخطبة ذكرنا منها: الا يخطب الاخ على خطبة اخيه. يعني اذا عرفت ان واحدة مخطوبة ما تروحش تخطب عليها، ما تروحش تخطبها، ولا تبعت لها اذا الخطبة دي اتفسخت انا ان شاء الله عايز اتقدم. لا يجوز، لا يجوز، حرام. ايضا النظر، ان ينظر الى وجهها. موضوع الصور لا يجوز، انك انت تبعت لها صورته، تبعت له صورتها، كل ده لا يجوز لتفشي الفواحش ونيات الناس في هذه الايام. قضية الشبكة وحكمها في الاسلام: الشبكة هدية من الزوج لزوجته، والشبكة في زماننا كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله يحكمها العرف. فهل العرف عندنا في مصر او في غيره من البلاد؟ العرف بيقول ان الشبكة من المهر ولا مش من المهر؟ الشبكة هدية ولا من المهر؟ يبدو انه في العصر الاخير، في الزمن الحاضر، في اليومين الاخرانيين، يبدو الوضع عندنا في مصر، وانا بتكلم على اللي اعرفه، يبدو انها بقت من المهر، بدليل انهم بدأوا يكتبوها في القايمة الشبكة، فكأنها صارت من المهر. انهم لما يجوا يسموا المهر يقولوا المهر هو القايمة. القضية مش عارف معانا وقت يكفيها ولا لا. القضية في الزواج في الاسلام ان المرأة ما بتجهزش حاجة. في الاسلام الرجل يتزوج امرأة يروح يجهز بيته ويفرشه ويتممه من كل حاجة، ويروح يأخذ البنت من بيت اهلها باللبس اللي عليها بس، لا تكلف هي ولا ابوها ولا اهلها اي شيء. ده الدين. عشان كده بنقول ان القايمة والمؤخر ما هماش من الدين اصلا. ليه؟ لان منقولات البيت بتاعت الراجل، هو اللي مجهزها وهو اداها مهرها. زي ما هنقول دلوقتي في احكام الزواج، ان احكام الزواج المهر والولي والصيغة والاشهار، دي اربع شروط لصحة الزواج. هيجوا معنا بقى اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله عز وجل. المهر ممكن يبقى كله مقدم او كله مؤخر، او بعضه مقدم او بعضه مؤخر، بس لها مهر. واتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة، فمهرها لها حق. لو انه لم يسمى لها مهرا فلها مهر المثل، فاحنا هنسمي لها مهر، نقول انا ساتزوج ابنتك، طالب مهر كم؟ يقول اديني 50,000 جنيه. متى؟ 5,000 جنيه. ما تغليش في المهور يا عم، حرام، لا يجوز. 5,000 جنيه. طيب اتفضل 5,000 جنيه دول مهرها، او 10,000 جنيه، 15,000 جنيه، 20,000 جنيه، مهرها اتفضل. خد مهرها، هذا المهر بقى تاخده هي تجيب بيه ذهب ترميه في الشارع تولع فيه، حرة فلوس. والراجل يجهز بيته وياخدها بهدومها، هي لا لها مؤخر ولا لها قايمة. اما اذا ما دفعش فلوسها اللي هو مهرها وقال له يا ابني انت عليك النص وعلينا النص، روح انت جهز بيتك، هات انت اوضه النوم وعلينا الصالون، وانت هات السفرة واحنا علينا ادوات المطبخ، وتقاسموا تكاليف الحياة، يبقى اللي انت جبته ده اوضه النوم والسفرة وكل اللي انت عملته ده مهرها، ما انت ما دفعتش مهر، يبقى من حقها القايمة. يبقى اذا اتكتب في القايمة الشبكة، يبقى الشبكة من المهر. ومدني بيقول لي خلاص السلام عليكم بقى ورحمة الله وبركاته. كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟